المؤمنون عزيزة راياتهم سحقت صغار الكفر والأوثان ومشج حافلهم على بطحائها وجرت سفائنهم على الخنجان المؤمنون عزيزة راياتهم سحقت صغار الكفر والأوثان ومشج حافلهم على بطحائها وجرت سفائنهم على الخنجان هي نصرة المولى العزيز لجنده والنصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان للسلطان نصر الإله الصحب لما حققوا معنى الجهاد ببذلهم وسناني خاضوا المعارك لم يبالوا بالردى والموت لا يخشاه ذو الإيقان نصر الإله الصحب لما حققوا معنى الجهاد ببذلهم وسناني خاضوا المعارك لم يبالوا بالردى والموت لا يخشاه ذو الإيقان هي نصرة المولى العزيز لجنده والنصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان للسلطان